الحبيب تميل. ومعي بذلك شاهد. كل القلوب إلى الحبيب تميل. ومعي بذلك بذلك شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع العاشقين تسيل. صلى عليك الله يا هاديا لله ما قيل يا الله أو تليا قرآن. يا سراجا بدا نوره للأنام من راه اهتدى والسوى في ظلام. صلى عليك الله يا هاديا لله ما قيل يا الله أو تليا قرآن. يسر جنب داء نوره للأنام من رآه اهتدى والسوى في ظلام.